الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه، وبعد. نسأل الله سبحانه وتعالى التسديد والتوفيق والقبول، ونبدأ دائما بخطبة الحاجة التي بدأنا فيها. وأنا أذكر إخوتي أن ينهجوا خطبة الحاجة في كل درس أو بداية أمر، لأنها تخطب فيها الحاجات، أي تطلب فيها الحاجات من الله سبحانه وتعالى، لأن خطبة الحاجة فيها معنى التبرؤ من الحول والقوة وطلب الفضل من الله سبحانه وتعالى. والله تعالى صدقاته تعطى للفقراء والمحتاجين والذين يعلنون افتقارهم له فيعطيهم، إنما الصدقات للفقراء. محاضرتنا لهذا اليوم هي تصور كلي عن علم المنطق. ففي البداية يقول الشيخ الصبان: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. يعني كل علم عندما نريد أن ندرسه لا بد أن نعرف مبادئه. فأول ما يبدأ في معرفة مبادئه يبدأ بالحد، اللي هو هذا مصطلح منطقي اللي يسمى التعريف عند غيرهم. فالحد يعني أو التعريف خلقول ذكره المناطق، فقالوا هنالك تعريف بالحد وهنالك تعريف بالرسم. قانون هذا بالرسم تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في الفكر، قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في الفكر. وعرفوه تعريفا ذاتيا فقالوا: المعلومات التصورية والتصديقية من حيث إنها توصل إلى مجهولات تصورية أو تصديقية. هذا التعريف الجاري في الكتب ربما نستطيع أن نستخلصه تعريفا أيسر وأبسط، فنقول المنطق هو دراسة قواعد وضوابط لمعرفة المفردات، دراسة قواعد وضوابط لمعرفة المفردات والعلاقات بينها. كل علم المنطق هو هذا، دراسة قواعد وضوابط لمعرفة المفردات والعلاقات بين هذه المفردات. لأن المعارف الإنسانية التي يحتاجها الإنسان هي إما مفردات يجهلها فيحتاج إلى أن يعرفها، كالآن نحن عندما تطرح علينا أو نسمع مفردات معينة، بعضها حال سماعنا لهذا اللفظ تتصور أذهاننا المعنى، حال سماعنا لللفظ تتصور أذهاننا المعنى. عندما إنسان يقول سماع، أنا رأسا ذهني ينتقل إلى الجرم المعروف. عندما أسمع كرسي، رأسا ذهني ينتقل إلى الصورة الحاصلة في الذهن، لأنها قبلها حصلت هذه الصورة في الذهن، لكن أكو مفردات عندما أسمعها صورتها غير حاصلة في ذهني. واحد يقول ديمقراطية مثلا، آخر يقول تغيير ديموغرافي مثلا، ما كل واحد يعرف هذه الكلمة. إذن كلمة ديمقراطية، كلمة ديموغرافي، كلمة جنس مثلا، في كلمة نوع، ربما البعض لا يعرفها. عندما يسمع ديموغرافية لا يعني يحدث تصور معين في ذهنه. إذن كل إنسان الآن مفردات معينة عندما تطرح عليه رأسا يحدث تصور في ذهنه، مفردات أخرى غير لا يحدث تصور في ذهنه. عندما أنا أريد أن أعرف معنى هذه المفردة التي لا أعرفها، هذا هو باب التصورات، باب التصورات يسمونه إدراك المفردات، إدراك المفردات التي أجهلها. فالمعارف التي يكسبها الإنسان إما يكسب معارف لمفردات كان يجهلها فيتعلمها، أو علاقة بين مفردات. فالآن احنا في المفردات، عندما أنا أجهل مفردة معينة وأريد أن أعرفها من المقابل، ما هو طريق معرفتها؟ المفردة هو التعريف، المفردة التي أجهلها أنا طريق معرفتها أو طريق تحصيلها أن يعرفها المقابل لي. ولهذا يسمون التصورات، يقول هنالك مبادئ للتصورات وهنالك مقاصد للتصورات. مبادئها الكليات الخمس ومقاصدها التعريف، أو يسمون القول الشارح. أنا عندما أجهل مفردة وأنت تريد أن تعلمني إياها تعرفها لي، وهذا نصف المنطق، وهو باب التصورات، إدراك المفردات، إدراك المفردات. أنا عندي ربما في بعض الأحيان أعرف المفردات لكن لا أدرك العلاقات بينها، النسبة بين هذه المفردة وبين هذه المفردة. أنا أعرف كلمة صلاة مثلا، أعرف كلمة زكاة، وأعرف كلمة واجب، أو أعرف كلمة فرض، لكن هل أنه هذه الصلاة واجبة؟ يعني حكم بين مفردين. الآن بعض الأحكام أو النسب بين المفردات معلومة لدينا، وآكو مفردات نسبها ليست معلومة لدينا. أنا عندما أريد أن أتعرف على نسبة بين مفردين كنت أجهلها، هذا بابه التصديقات، بابه التصديقات. ولهذا يقول لك التصورات إدراك المفردات، التصديقات إدراك المركبات، التصديقات إدراك المركبات. فأنا الآن عندي لدي مفردتان أجهل النسبة بينهما، فعندما أنا أجهل النسبة بينهما وهنالك من يعرف هذه النسبة، عندما يريد أن يوصل لي هذه النسبة، هل بالتعريف؟ لا، عندما يريد أن يعرفني على نسبة هذه اللفظة إلى هذه اللفظة يستعمل دليل، يستعمل دليل. إذن باب إدراك المركبات الدليل، باب إدراك المركبات المجهولة الدليل، باب إدراك المفردات المجهولة المعرف أو القول الشارح، الدليل أو الحجة يسمونه، هنا يسمونه المعرف أو إيش؟ القول الشارح. إذن نرجع إلى التعريف الذي قلناه، دراسة قواعد وضوابط لمعرفة المفردات، هذا باب التصورات، والعلاقة بينها يعني إيش؟ باب التصديقات. ولهذا المنطق هو تصورات وتصديقات، ولكل منهما مبادئ ومقاصد. التصورات لها مبادئ ولها مقاصد، والتصديقات لها مبادئ ولها مقاصد. مبادئ التصديقات الكليات الخمس، مبادئ التصورات الكليات الخمس، مقاصدها التعريف. المبادئ إيش؟ المبادئ هي المواد الأولية التي أستعملها في التعريف. المبادئ هي المواد الأولية التي أستعملها في التعريف. يعني الآن عندما إنسان يريد أن يبني بيتا يستعمل السمنت ويستعمل الرمل هذه مواد أولية، مبادئه. فأنا عندما أعرف، أنا فلان ما يعرف كلمة فقه، أنت تقول العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. أنا عندما عرفت كلمة فقه استعملت ماذا؟ استعملت مفردات. فإذا أنا عندما أعرف الفقه كذا وكذا استعملت مفردات. ما عرفت المفردات، كيف أعرف المفردة؟ هل كل لفظ يدل على نفس المعنى؟ لا، قالوا أكو ألفاظ جزئية وأكو ألفاظ كلية، أكو ألفاظ ربما تكون جمل مركبة، أكو مفردة، وإلى آخره. فإذا عندما أنا أجهل مفردا وأريد التوصل له، أنا بابه التصورات، وهذه التصورات لها مبادئ الكليات الخمس ولها مقاصد التعريف أو القول الشارح. عندما أجهل نسبة بين مفردتين هذا باب التصديقات، لكن التصديقات عندما كانت لها مبادئ أيضا ولها مقاصد، مبادئها القضايا، يعني المواد الأولية للدليل القضية. انظروا، المادة الأولية للتعريف المفردة، الكلمة المفردة. المادة الأولية لنصنع منها دليل قضية. ولهذا عندنا يقول مبادئ التصديقات القضايا وأحكامها، مبادئ التصديقات القضايا وأحكامها. مقاصد التصديقات، لماذا ندرس القضايا؟ القياس أو الحجة. إذن المقصد من القضايا حتى نصنع قياس، نصنع دليل، نصنع حجة. فعندما إنسان يجهل حكم معين، عندما أريد أن آتيه بهذا الحكم أستعمل دليل قياس. القياس المواد الأولية اللي أصنع منها قياس قضايا. فإذا أصبح عندي مبادئ تصورات مقاصدها، مبادئ تصديقات مقاصدها. هذا كم باب؟ أربعة أبواب. هذا القياس اللي ذكرناه يسمونه القياس بحسب الشكل. القياس اللي ذكر الآن، القياس بحسب الشكل، ينتج منه الأشكال الأربعة. عندنا القياس بحسب المادة، لأنه القياس يعتمد على مقدمات، وإذا كانت مقدمات جازمة يسمونه برهان. مقدمات ملزمة أو ملتزم فيها المقابل يسموها جدل، ومقدمات أخرى يسموها الشعر، يعني دليل آخر يسمونه الشعر، الآخر يسمونه المغالطة أو السفسطة، قبله يسموه الخطابة. إذن عندنا البرهان والجدل والشعر والخطابة والسفسطة. هذا القياس بحسب المادة، ينقسم إلى خمسة أنواع: برهان، جدل، شعر، خطابة، سفسطة أو تسمى مغالطة إذا كانت مقدماتها كاذبة، مبنية على الخداع، مبنية على الخداع. إخواني الكرام، نحن عملنا أربعة في البداية: مبادئ التصورات مقاصدها، مبادئ التصديقات مقاصدها، أربعة. الآن القياس بحسب المادة خمس أبواب، أربعة وخمسة تسعة. المناطق القدماء في كتبهم يذكرون يقولون أبواب المنطق 9. بعض المناطق عندما تقرأ في كتب المنطق يقولون المنطق 10 أبواب، 10 أبواب، 10 أبواب. أين الباب الآخر؟ الباب الآخر إخوتي الكرام، المنطق بالطبع، يعني كيف دخل الباب الآخر؟ المنطق هو المعلومات التصورية، النطق، أكو نطق ذهني وهنالك نطق إيش؟ لفظي. والفلاسفة يقولون الوجودات 4، ثبت هذا، الوجودات 4: وجود خارجي، ووجود ذهني، ووجود لفظي، ووجود بناني أو كتبي، يسمونه بناني أو كتبي، يعني الشيء يوجد أولا في الخارج، أنا أرى كرسي في الخارج، ثم يحدث تصور في ذهني عن هذا الكرسي الموجود في الخارج، هذا الوجود الثاني أين موجود؟ في الذهن. التصور عن الأشياء الموجودة في الخارج، التصور في الذهن هو هذا المنطق. فإذا المقصود بالمنطق المعلومات التصورية الموجودة في الأذهان. المنطق لا يقصدون فيه المنطق الملفوظ، يعني المفهوم الملفوظ، وإنما المفهوم الموجود في الذهن. المعلومة التي موجودة لديك وأنا أجهلها، عندما تريد أن تنقلها لي لا يوجد جهاز بلوتوث بين إنسان وإنسان، الآن موجود بين الموبايل وموبايل، ترسل المعلومة تصل، هل بين الإنسان موجود هذا الشيء؟ فإذا نقل المعلومة، أنا من هنا أريد أن أعرفك مفرد أو أن تعرفني نسبة معينة، لا أعرف ما يدور في ذهنك، احتاجين إلى اللفظ، احتاجين إلى اللفظ. فإذا اللفظ في باب المنطق هو ليس مطلوبا لذاته، وإنما مطلوب للتعبير عن المعلومات الموجودة. فمن هالباب هذا احتاجين إلى باب الألفاظ في علم المنطق، وإلا المنطق هو يبحث عن القضايا الموجودة في الذهن المتصورة في الذهن. فاحتاجين إلى باب الألفاظ، ولما كانت الألفاظ وضعها يختلف بعضها عن بعض، يختلف بعضها عن بعض، احتاجين إلى ضبط معاني الألفاظ. بعد أن احتاجين إلى باب الألفاظ، احتاجين إلى ضبط باب الألفاظ. هذه اللفظة تدل على أي معنى؟ هنالك لفظة تدل على معنيين، هنالك ومعنى أقوى من معنى، هنالك لفظة تدل على شيء واحد، هنالك لفظة تدل على معنى واحد موجود في محل واحد، هنالك لفظة تدل على معنى واحد موجود في محال متعددة. إذن ما دام كل لفظة لها دلالتها، احتاجين إلى باب الدلالة، احتاجين إلى باب الدلالة حتى نعرف على أي شيء تدل الألفاظ، على أي شيء تدل الألفاظ. فاحتاجين إلى باب الدلالة وباب الألفاظ، فزاده المتأخرون، أصبح بابا من باب المنطق، فصارت أبواب المنطق 10، أصبحت أبواب المنطق 10 بدخول باب الألفاظ وباب الدلالة، الدلالة والألفاظ معه. هذا خريطة علم المنطق، فحده كما ذكرنا، يعني تعريفه، ثمرته إدراك هذه المفردات وإدراك النسب المجهولة لدينا، ثم نسبته، ثم فضله. نسبته علم عقلي يحتكم إلى القواعد العقلية، فضله هو من علوم الآلة التي يدخل في جميع العلوم. حكم الشارع فيه، بالطبع احنا نسمع في المنظومة التي نظمها الشيخ الأخضري في السلم ذكر ما ذكره الإمام النووي وابن الصلاح، فقال وابن الصلاح والنووي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم. طبعا يا إخواني هذا الكلام هو ليس واردا على المنطق الذي نتكلمه نحن. المنطق الذي نتكلمه نحن هو عبارة عن إدراك المفردات والنسب بينها، ما الذي يحرمه؟ إذن حمله العلماء على المنطق اليوناني، وأيضا ليس على قواعده الأصلية. يعني حتى المنطق اليوناني قواعده الأصلية لا شيء فيها، لأن قواعد عقلية متفق عليها في العقل البشري، وطبعا العقل البشري في الشريعة الإسلامية معترف فيه. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتاب درء تعارض العقل والنقل، يعني النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح، فالعقل له قيمته في الشريعة الإسلامية. إذن ما الذي، لماذا ابن الصلاح والنووي قالوا هكذا؟ النووي يقصدون فيه أن أول ما ترجمت الكتب اليونانية جاءت مع بالطبع اليوناني، عندما كتبوا اليونانيون، عندما كتبوا المنطق، عندما وضعوا الأمثلة وضعوها من واقعهم وأفكارهم ومبادئهم، هذه دخلت فيها بعض الأشياء اللي هي مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. وهذه العلماء جاءوا، الإمام الغزالي أخرج هذه الأمثلة ووضع أمثلة شرعية، وجاء بعده الإمام الرازي أخرج هذه ووضع أمثلة شرعية. يعني على سبيل المثال في كتب المناطق القدماء يقولون الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات، هذه كانت أمثلة موجودة من ضمن كتب المناطق القدماء. يعني عندنا كيف صارت العقول العشرة؟ هم عندهم العقل الأول خلق العقل الثاني، الثاني جاء بالثالث، هذه العقيدة التي عندهم، لأنه عندهم على قواعد فلسفتهم أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. فإحنا عندنا في عقيدتنا الله تعالى واحد خلق الأشياء كلها. فبعض هذه الأمثلة التي أخرجت من المنطق جعلت المنطق الآن هو قواعد نحتاجها في حياتنا اليومية، نضبط التعريف، نضبط الاستدلال، ضبط للتعريف وضبط للاستدلال. فحكم الشارع هكذا في اسمه علم المنطق أو الاستدلال، مستمد من القواعد العقلية، وحكم الشارع فيه ذكرناه، مسائله تصورات، تصديقات، حجج، قضايا إلى آخره، ذاتي وعرضي، أي مسائل. ثم يقول والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. فبداية المنطق فبدأوا في باب الدلالات، أن اللفظ لا بد أن يدل على معنى معين. طبعا اللفظ، يعني اللفظ أيضا يستعمله المناطقة، واللفظ يستعمله النحويون، واللفظ يستعمله البلاغيون والصرفيون، لكن كل يستعمل اللفظ من حيثية معينة. النحوي يستعمل اللفظ من حيث آخره، أن مرفوع أو منصوب أو مجرور. المنطقي من حيث المعنى، فاللفظ بإزاء المعنى، اللفظ بإزاء المعنى، إما لفظ واحد يدل على معنى واحد، وإما لفظ واحد يدل على معاني متعددة. وهذا علم بحد ذاته موجود داخل المنطق، وهو علم برأسه يسمى علم الوضع. علم الوضع، ما علم الوضع؟ شيء تواضع عليه العقلاء، تواضع الناس أن هذا الهيكل يسمى كرسي. التواضع هو التوافق، التوافق، التواضع هو التوافق. علم الوضع أي ما اتفق عليه العقلاء أن هذا يسمى كذا وهذا يسمى كذا. يعني الآن نحن كعرب نحن نسمي الإشارة، تواضعنا أنه أنا عندما أريد أن أعبر عن الموافقة ربما أقول نعم أو أهز رأسي، تواضعنا أنه كلمة نعم أنني موافق، كلمة لا تواضعنا أنني غير موافق. لكن قد أقوام أخرى لديهم لغات أخرى تواضعوا على غير شيء. عندما الشخص الإنجليزي مثلا يريد أن يعبر عن الموافقة لا يعبر بهذا اللفظ، يعبر بيس مثلا، الرفض يعبر بنو مثلا. إذن اللفظ عنده موضوع أو المعنى وضع له لفظ آخر غير المعنى الذي اللفظ الذي وضع للمعنى. إذن الألفاظ تدل على المعاني من خلال الواضعين، نحن تواضعنا على هذا الشيء، فاللفظ إذن قد يدل على معنى واحد وقد يدل على معاني متعددة.